قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مع تفسير بعض الآيات من سورة آل عمران، مطلعها قول الله سبحانه: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. قوله تعالى ودت أي أحبت ورغبت، طائفة من أهل الكتاب أي فريق من اليهود والنصارى، لو يضلونكم لو يصرفونكم عن طريق الحق والصواب إلى طريق الباطل والغي ومن طريق الإيمان إلى طريق الكفر، وما يضلون إلا أنفسهم أي وما يزدادون بهذا الصنيع الذي يصنعوه إلا إضلالا لأنفسهم وصرفا لأنفسهم من الحق إلى الباطل وما يشعرون. الآية تضمنت أمرا ذكر في عدة آيات من كتاب الله، ألا وهو رغبة أهل الكفر في إضلال المؤمنين، فأهل الكفر يتمنون أن لو كفر أهل الإيمان. ودلت على هذا المعنى عدة آيات، منها قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، وقوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، وقول الله تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، وقوله تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وقوله تعالى: ودوا ما عنتم، وآيات كثيرة تعطي هذا المعنى والمدلول الذي حاصله أن أهل الكفر يريدون أن يكفر أهل الإيمان وأن ينصرفوا عن طريق الحق والصواب إلى طريق الباطل والغي والضلال. ولقد ورد عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أثر في هذا الصدد في باب أصحاب المعاصي، إذ ورد عنه أنه قال: ودت الزانية لو زنت النسوة كلهن، وود الزاني المجلود السارق المحدود أن لو سرق الناس كلهم، يعني حتى لا يعير من بين الناس. فهذا يوافق قوله تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فهذا ينعكس على تصرفاتنا، فلا نصادق إلا أهل الحق، لأن أهل الباطل يريدون لنا الغواية. ومن ثم كره بعض العلماء الزواج بغير الصالحة لهذا المعنى، إنها قد تورط زوجها فيما وقعت فيه. وكذلك المرأة الصالحة لا تتزوج برجل غوي، لأنه يحاول أن يوقعها فيما وقع هو فيه. قال تعالى: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. من قوله ودت طائفة استفيد أنهم ليسوا كلهم كذلك، بل منهم الذي كفره قاصر على نفسه، ليس بداع إلى الإضلال وليس بداع إلى الغواية. فهناك كفار عليهم إثم كفرهم حسب، وكفار انضم إلى إثم كفرهم إثم إضلالهم الناس، كما قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. أما قوله تعالى ومن يضلون إلا أنفسهم، أي أنهم بصنيعهم هذا بمحاولتهم صرف الناس عن الحق إلى الباطل يضرون أنفسهم لأنهم يأثمون بذلك فيزدادون بعدا عن الحق وبعدا عن الصواب لذلك، وصنيعهم لن يؤثر في من كتب الله له الهداية. فقد قال تعالى فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. والمعنى فإنكم يا أهل الكفر وآلهتكم التي تعبدونها لن تصرفوا عن الحق إلى الباطل إلا من كتبت له الغواية. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، أي بصارفين، إلا من هو صال الجحيم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، فلذا لا نتخذ بطانة منهم فإنهم لا يألوننا خبالا. إذ الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، أي لا يقصرون في إغوائكم وإضلالكم. قال تعالى يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب فيه أدب من آداب التخاطب، وهو مناداة القوم بما يكون سببا في استجاشة الخير الذي فيهم واستخراج الخير الذي فيهم. فإذا قلت أيها العالم لما تصنع هذا، أو قلت يا ابن الناس الطيبين لما صنعت ذاك، حتى إذا لم يستجب لك فلن يعاديك. يا ابن المصلين لما تتخلف عن الصلاة، يا ابن الشجعان بارز الأبطال، يا ابن العلماء تعلم، يا ابن الأجواد كن محسنا كأبيك وجدك. فهذه طريقة من طرائق الخطاب لها أدلة كثيرة جدا في الكتاب العزيز والسنة المباركة. فمن أدلتها من الكتاب العزيز يا بني إسرائيل، أي أولاد النبي الصالح الكريم إسرائيل عليه السلام، كونوا صالحين كأبيكم. منه يا أيها الذين آمنوا، يا أهل الإيمان، يا من صدقتم المرسلين. منه كذلك ذرية من حملنا مع نوح، أي أبناء المحمولين مع نوح. فما حمل مع نوح في السفينة إلا مؤمن. يا هؤلاء كونوا صالحين. وهذه التي بين أيدينا يا أهل الكتاب، يا أهل العلم، أنتم على علم، لستم كالمشركين الجهلة. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله، لم تجحدونها وتكذبون بها وأنتم تشهدون على صدقها وتشهدون على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل، لم تخلطون الحق بالباطل. وهذا شأن اليهود، يخلطون الحق بالباطل حتى يلبسوا على الناس، حتى يشككوا الناس في دينهم، ولهم في ذلك طرائق يأتي بيان بعضها إن شاء الله. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل، أي لم تخلطون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. كتموا الحق الذي منه صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قد كانت ثابتة عندهم في التوراة والإنجيل. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم موصوفا تمام الوصف في التوراة وفي الإنجيل يعرفه علماء يهود ويعرفه النصارى كذلك، كان موصوفا تمام الوصف في كتبهم، لا يشك فيه ولا يرتاب في أمره. ومما ورد في ذلك ما ذكره عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما إذ قال في وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي وأنت رسولي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا تدفع السيئة بالسيئة، ولكن تعفو وتصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء للناس بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيفتح الله به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما. فذكر الحديث: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، أي أنهم يكتمون الحق لا عن جهل به بل عن علم ويقين، كما كتموا صفة الرجم أو كما كتموا حد الزاني المحصن وزعموا أنه التحميم وإنما هو الرجم. قال تعالى: وقالت طائفة من أهل الكتاب، قالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. فهذا شأن اليهود وشأن النصارى أيضا في كثير من البلاد، يقولون وهو شعار يرفعه بعضهم في بعض البلاد: اعتنقوا الأديان لتخربوها، اعتنقوا الأديان لتخربوها. فيقول قائلهم: ادخلوا في الإسلام صباحا وقولوا للناس إنه دين جيد، وفي المساء قولوا دخلنا على أنه جيد ولم نجده كذلك فتركناه. فيتشكك الناس. قد كان يصنع ذلك بعض الأوروبيين الذين أظهروا إسلاما وبعد ذلك ارتدوا وحاربوا الإسلام حربا دروسا. فهذا منطلقهم: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار. وجه النهار أول النهار، ومنه أعني ومن الوارد في باب تفسير وجه النهار بأول النهار قول الشاعر: من كان مسرورا بمقتل مالك فليأتي نسوتنا بوجه نهاري، يجد النساء حواسرا يندبنه، قد قمنا قبل تبلج الأسفار. فكان من عادتهم في الجاهلية أنهم إذا قتل لهم قتيل، وكانوا أهل شهامة وقوة، كانوا أهل لا تبكي المرأة، لا تبكي المرأة ولا تصيح، إذا قتل القتيل تضمر في نفسها الحزن والأسى ولا تبكي ولا تصيح، فإذا قتل قاتله سمع لها الصياح، أي أن الصياح كان علامة على أنهم أخذوا بالثأر وقتلوا القاتل. فهذا قول القائل: من كان مسرورا بمقتل مالك فليأتي نسوتنا بوجه نهار، يجد النساء حواسرا يندبنه، قد قمنا قبل تبلج الأسفار. من كان سعيدا بأن مالكا قتل فينظر في الصباح سنكون قد قتلنا قاتله، ومن ثم صاحت النسوة. الشاهد لغوي وهو تفسير وجه النهار بأول النهار. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. فهذا صنيع فريق منهم: إيمان أول النهار وكفر آخر النهار لتشكيك الناس فيه. وأيضا كما قال تعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. قالوا جوعوا الأمم لتشغلوها عن الأديان، كما هو المسلك الذي يسلكه الشيوعيون في هذه الأزمان، إشغال الناس بأزمات تفتعل حتى ينصرف الناس عن الدين إلى لقمة العيش، ولا يبقى عندهم وقت للتفكير إلا في أمور الحياة اليومية. قال تعالى: قال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، يوصي بعضهم بعضا بذلك، لا تصدقوا إلا من كان على دينكم، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، وهو مسلك أيضا ذميم قد سلكه بعض أفراد بعض الجماعات، فكانوا يقولون علماؤنا منا ولا نحتاج إلى عالم من أي باب آخر ولا من أي اتجاه آخر، اتجاه سلكته بعض الجماعات وضربت عليه زمنا، وهو أنهم عندهم فيما تصوروا استكفاء لا يأخذوا علما من غير من كان على طريقهم ومن كان في جماعتهم، وهو داب أكثر الجماعات، ليست جماعة واحدة بعينها، إنما هو داب أكثر الجماعات، يجتزئون بأنفسهم ولا يلتفتون إلى آخر، والهدي النبوي خلاف ذلك، فالحكمة ضالة المؤمن. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: صدقك وهو كذوب. وضحك النبي تصديقا لخبر الحبري لما قال: يا أبا القاسم، أما بلغك أن الله يحمل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال ابن مسعود رضي الله عنه تصديقا لخبر الحبري: ولما قالوا اليهود، قال اليهود للرسول صلى الله عليه وسلم: أصحابك يشركون ويندّدون، يقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، وفي بعض الروايات: ثم شاء محمد. قال تعالى: قالوا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. قال البعض قوله: قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، هنا مقدر قدره البعض: قل إن الهدى هدى الله، التوفيق من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يوفق وهو الذي يهدي. أما قوله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، فمن العلماء من قدر مضمرا قال فيه: أكرهتم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم؟ كرهتم أن يتعلم أحد مثل ما تعلمتم فيحاججكم؟ كذا قال البعض: قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. قال البعض: هناك مقدر آخر غير الذي ذكر: لا تعلموا أحدا فلن يؤتى أحد مثل ما، لا تقبلوا الهدى من أحد فلن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، هكذا يوصي بعضهم بعضا. قل أنتم علماء، لن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، ثم يقولون أو يحاجوكم عند ربكم، مفسرة بآية أخرى، مفسرة بآيات أخرى من سورة البقرة. قال الله سبحانه: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أي كيف تخبرون أهل الإسلام بالذي حدث لآبائكم وأجدادكم، إنكم إذا أخبرتموهم حاججوكم بذلك عند ربكم فيقولون ما حاصله؟ لما تخبرون المسلمين بأن من آبائنا من مسخ إلى قردة وخنازير لكونه عصى ربا؟ إنكم إذا أخبرتموهم بذلك احتجوا به عليكم عند الله سبحانه وتعالى. كذا قال البعض. أو يحاجوكم عند ربكم، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فكل من به نعمة فالنعمة من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، هو المتفضل بها على من يشاء. فعلم العالم وطب الطبيب وطريقة تدريس المدرس وطهي الطاهي ونجارة النجار وصنعة الصانع، كل هذه النعم من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يمن بها على العباد، فضلا عن الأموال والأخلاق والعقول والأبدان والأولاد والبنات والجمال وقلة الجمال والنفوس والطبائع، كل ذلك من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يزديه عز وجل. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. قيل المراد بالفضل هنا العلم، وقيل المراد بالفضل هنا النبوة، وكل محتمل وكل صحيح، هو من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، فلنسأل الله من فضله، فهو المتفضل على العباد بما يشاء. وبدلا من أن تقف بأبواب ناس تسألهم اسأل الله، بدلا من أن تهين نفسك عند أقوام اجتهد في دعاء الله وسؤال الله سبحانه وتعالى. يؤتيه، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم قال تعالى: ومن أهل الكتاب يختص برحمته من يشاء. قيل المراد بالرحمة هنا النبوة، وكلمة الرحمة قد تطلق على النبوة وقد تطلق على الجنة، ليدخل الله في رحمته من يشاء، ولها ما يربو على عشرة معاني معروفة في الكتاب العزيز لمن استقرأها. قال تعالى: يختص برحمته، قال فريق هنا من العلماء بالنبوة التي يمن بها على من يشاء. اختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة، أي من اليهود ومن النصارى، من هو أمين ومنهم من هو خائن. من اليهود والنصارى من هو أمين ومن هو خائن، فمنهم الأمناء ومنهم الخونة، وإن كان أكثرهم في الساق، إذ الله قال: منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لكن هذا لا يمنع أن يكون منهم أهل أمانات، أهل أمانات. فإذا كان منهم من هو من أهل الأمانات، على إثر ذلك يجوز التعامل معهم بيعا وشراء، يجوز استئجارهم، يجوز التطبب عندهم إذا استهر شخص منهم بالأمانة. وقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أشد منهم ضراوة في كفره، وهو مشرك، استأجر رجلا من بني عبد الديل هاديا خريتا أثناء رحلته في الهجرة صلوات الله وسلامه على النبي محمد. فإن سألت: هل يجوز التطبب عند طبيب نصراني أو يهودي؟ فإذا كان أمينا جاز ذلك، إذ الله قال: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار شيء يسير لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. وقوله إلا ما دمت عليه قائما أي بالمطالبة، تقول له رد لي حقي، رد لي حقي. وهذا مما يتأسف عليه، أن يتسرب هذا الخلق الذميم لكثير من المسلمين، فيقترض أحدهم قرضا، تأتي تطالبه يعطيك، هذا مشكور محمود، وجاز الإحسان بإحسان. ومنهم خونة، تذهب تطالبه كأنك أنت المتسول، لا يرد إليك المال، بل ويتعصب في وجهك وينفخ في وجهك، ولن يرده إليك إلا إذا دمت عليه قائما. كل يوم تقول له هات الديون، أنا هفضحك، تشوش عليه هنا، تشوش عليه هنا، فهذا يحمله على أن يسدد الديون التي عليه. وهذا كثير في الناس في هذه الأزمان. فأخذ من ذلك جواز القيام على المدين بالمطالبة، جواز القيام على المدين بالمطالبة، أن تقول له رد إلي ديني، رد إلي حقي. هذا دال على جواز مثل هذا، والله تعالى أعلم وأعلم. جواز القيام على المدين المماطل بالمطالبة المستمرة، لقوله ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما، أي قائما تطالبه رد إلي حقي، رد إلي حقي، وذلك حتى يرد إليك حقك. قال إلا ما دمت عليه قائما، ذلك أي ذلك الصنيع الخيانة، تلك الخيانة، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، أي إن سألت عن الحامل لهم على الغدر، على الخيانة، على عدم أداء الأمانة، فالحامل لهم على ذلك معتقد فاسد استقر في أذهانهم، ألا وهو قولهم ليس علينا في الأميين سبيل، أي ليس علينا تسريب ولا طريق للوم، إذا قتلنا العرب أخذنا أموالهم، فكانوا يعتقدون ذلك، يعتقدون أنهم إذا آذوا العرب فالعرب هم الأميون، والمسلمون عندهم هم الأميون، فالأميون اشتهر العرب بذلك. قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، فالأميون هم المسلمون أو العرب هم المعروفون بذلك. فقالت يهود ليس علينا في الأميين سبيل، ليس علينا إثم إذا قتلنا العرب أو سبينا نساءهم أو اختلسنا أموالهم، فلا إثم علينا في ذلك. فهذا المعتقد الفاسد جرهم إلى عمل فاسد، وهو خيانة الأمانات، خيانة الأمانات. فإذا سألتهم لماذا خنتم الأمانة، قالوا لا إشكال، هؤلاء عرب، هؤلاء أميون عرب، ليس علينا فيهم سبيل، ليس هناك سبيل لتوبيخنا ولا للومنا ولا لعقوبتنا، لأننا فعلنا ذلك بالعرب، ومالهم حلال لنا، ودماؤهم حلال لنا، وأعراضهم حلال لنا. فالمعتقد الفاسد يجر إلى عمل فاسد. وقد تقررت هذه المسألة بأدلة كثيرة جدا سبقت في أبوابها، منها ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، فلو أيقنوا بالبعث ما طففوا كيلا ولا طففوا ميزانا، ولكن يقينهم بالبعث ضعف، وإن كانوا يقرون به إجمالا، لكن غفلتهم أوقعتهم في التطفيف، والعياذ بالله. قال تعالى ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. أي من الذي قال لكم ليس عليكم سبيل إذا آذيتم الأميين أو أكلتم أموالهم؟ قال تعالى بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وقوله أوفى بعهده واتقى، اتقى الغدر، اتقى الخيانات، وقيل اتقى الشرك أيضا، وقيل اتقى المعاصي عموما بما فيها من كبائر وصغائر. قال تعالى بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وعندنا كمسلمين يلزمنا الوفاء بالوعد ويلزمنا الإيفاء بالعهد. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، وقال تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، وقال تعالى ذكره في كتابه الكريم فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، وقال الله سبحانه وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، وقال صلى الله عليه وسلم ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. بلى من أوفى بعهده واتقى، العهد مع الله يوفى به، والعهد مع الناس يوفى به، عهود الأنكحة يوفى بها، عقود البيوع يوفى بها، المصالحات الحربية يوفى بها، فكل عقد يوفى به إلا عقدا يحرم حلالا أو يحلل حراما. قال تعالى بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نزلت في الأشعث بن قيس، كان بينه وبين اليهود أو بعض اليهود مسائل مالية فلم يكن عنده بينة، شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال بينتك؟ قال ليس عندي بينة يا رسول الله. قال يمينه؟ ليس عندك بينة إذن يمينه. قال إذن يذهب بمالي، هو فاجر. فنزلت الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إن قال قائل آيات تثبت أن الله لا يكلم الكفار وآيات أثبتت أنه يكلمهم، إذ الله قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. فهذا تكليم، هذا تكليم، ولكن آية أخرى اخسؤوا فيها ولا تكلمون، فهذا نفي للتكليم، والإجابة عليه تكررت مرارا ألا وهي المتمثلة في أن القيامة مواقف، هنالك مواقف يتكلم فيها مع أهل الكفر ومواقف لا يكلمهم فيها أحد وهكذا. واتجاه آخر في التفسير إذا كلمهم الله فلا يكلمهم الكلام الذي يريحهم بل يكلمهم كلاما يزداد به غما ويزداد به هما ويزداد به نكدا. قال تعالى ولا يكلمهم الله، إذن المفهوم المخالف أن الله يكلم أقواما، فهذه إحدى الأدلة على إثبات صفة التكليم لله سبحانه وتعالى، أدلة في غاية من الكثرة، أدلة كثيرة جدا تثبت أن الله عز وجل يتكلم سبحانه وتعالى، خلافا لمن نفى ذلك من الجهمية ومن غيرهم نفوا أن الله يتكلم. ولذا بوب البخاري في صحيحه باب ما جاء في كلام الله عز وجل وأورد عشرات الأدلة في هذا الباب، ولم أره توسعا في كتاب التوحيد كتوسعه في إثبات تكليم الله سبحانه وتعالى أو كلام الله سبحانه وتعالى. ولقد قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. الآيات. قال تعالى: ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم لا يطهرهم من ذنوبهم بمغفرتها لهم بل يجازيهم بها ويعاقبهم عليها ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هذا صنيع اليهود، يرتلون كلاما على أنه من التوراة ويهزون رؤوسهم بالكلام ويملؤون أفواههم بالكلام ويحركونه بالكلام تطريبا يوهمون الناس أنه قرآن أو أنه وحي منزل من عند الله سبحانه وتعالى. إذا ذهبت إليهم تسألهم عن مسألة حرام هي أم حلال يقول يلهج بأنها حلال ويفتري كلاما ينسقه بأسلوبه ويرتله بلسانه يوهمك أنه من التوراة وهذا يظهر لك الفارق بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر. فأهل الإسلام وإن عصى منهم العاصي وإن ارتكب شخص منهم كبيرة لكن لا يجرؤ أحدهم على أن يرتل كلاما بلسانه يوهم الناس أنه قرآن. ومن فعل هذا فقد كفر والعياذ بالله. لكن اليهود من شأنهم التلبيس على الناس وإضلال الناس. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. فكما قال عمر رضي الله عنه: تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. فجدير بك أن تعرف الجاهلية لا لتتقلدها ولكن حتى لا تنزلها على المسلمين. فإن ناسا لم يعرفوا الكفر حق معرفته فنزلوا آيات الكفر لعدم رؤيتهم كفارا حقيقيين، نزلوها على أهل إسلام من إخوانهم. وإن ناسا جهلوا أمر البدعة فنزلوها على إخوانهم الصالحين المجتهدين الذين يتحرون ما يقربه من الله لفعله ويدققون في المسائل. فإذا اجتهدوا وأصاروا وأخطأوا قالوا مبتدع ضلله، ولا يفرقون بين الفقه المحتمل لعدة مسائل من البدعة التي هي من الضلالات. فإذا عرفت أن اليهود كانوا يأتون بكلام مختلق من عند أنفسهم ويرتلونه موهمين أنه توراة ويقولون هو من عند الله، عرفت الفارق بينهم وبين المسلم مرتكب الكبيرة. فمرتكب الكبيرة الذي غلبه هواه وغلبته شهوته وفعل الكبيرة لا يجرؤ أبدا أن يفتري على الله ويقول إن في كتاب الله أن هذه الفاحشة حلال لكن اليهود درجوا على ذلك. وقد قرأت أن بعضهم في بعض بلاد الكفر من دول الكفر في أوروبا لما صدر قرار من نادي القوم الذين أباحوا زواج الرجل بالرجل وزواج المرأة بالمرأة والذين أباحوا نوادي العراة وفعل قوم لوط، فظهرت طائفة تنكر هذا من أهل الكتاب فصارت عليها الجمعيات، جمعيات الشر والبلاء التي في أوروبا الكافرة، التي تنعى هذا المنع الديمقراطي الوقح فساروا عليها وتكلموا فيها، قالوا انتظروا غدا نأتيكم بالفتوى، فأتهم بالفتوى من غدهم أن هذا يباح لكم، حتى عياذا بالله ينالوا حظا من ثناء الناس ويكفوا شر الناس عنهم والعياذ بالله. قال تعالى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. قال تعالى بلى من أوفى، عفوا، قال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. لم يكن هذا يتصور أن نبيا يقول أنا نبي ومع ذلك يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، لأن النبوة تتنافى مع هذا. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، لا يمكن أبدا أن يحدث ولا يتصور، فلا يكون نبيا أبدا الذي يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. ولذلك فرق العلماء بين المعجزة التي يؤيد بها النبي، الآية التي يؤيد بها النبي، وبين الشعوذة التي يأتي بها الساحر. فقالوا الساحر إذا أتى بشعوذة يأتي بها لتعزيز نفسه وللثناء عليها ولإطرائها، ولا يأتي بها لكي يعبد الناس، لكي يعبد الناس ربهم، الناس ربهم. أما النبي فإذا أويد بمعجزة من الله سبحانه وتعالى فإنه يستدل بها على وحدانية الله وعلى قدرة الله وعلى عبوديته لله سبحانه وتعالى. قال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن يقول لهم كونوا ربانيين، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ومن الرباني؟ قال العلماء فيه أقوالا، أحد هذه الأقوال أن الرباني الذي يبدأ بتعليم الناس صغار العلم قبل كباره، ويعني بالصغار المسائل الهامة السهلة، السهلة ليست الدقائق، إنما الصغار السهلة العامة قبل كباره، قبل دقائق المسائل التي لا يقف عليها إلا أهل العلم، أو يعلمهم ما يحتاجون إليه قبل الذي لا يحتاجون إليه. أو الرباني الذي يربي الناس على الوحي المنزل وعلى السنة المباركة، فهي من التربية، هي من التربية. كذا قال بعض أهل العلم الربانيين مادتها التربية، فالذي يربي الناس بما يوافق الكتاب العزيز ويوافق السنة المباركة. ومن الناس من قال الرباني الذي يعلم علوم الدين وينزلها، ويعلم علوم الدنيا وينزل هذه على تلك، وكلها راجعة إلى معنى التربية وفق الوحيين، والله أعلم. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، فالربانية تتأتى بالأمرين معا، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، الربانية تتأتى بالتعليم والتعلم، بالتعلم والتعليم. لا تظن أنك ستكون ربانيا بالشتائم والبداءات والسفاهات والطعن في هذا والسب في هذا، لا تتصور أنك ستكون ربانيا، ولا عهد أن ربانيا كان بهذه المثابة، مثابة السباب الشتام الهماز اللماز الطعان المغتاب. لا يتصور أن يكون ربانيا من كان هذا شأنه، إنما ربانيين بماذا؟ هل بما كنتم تعلمون الناس السب والشتم والطعن في الأعراض وتتبع العورات؟ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فدراسة مع تعليم، تعلم مع تعليم، وأطبقت الأدلة على ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فهو تعلم وتعليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، سمع مقالتي فوعاها، ثم أداها كما سمعها، حفظها وأتقنها، ثم بلغها. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فدعوة على بصيرة، والبصيرة العلم والفهم عن الله سبحانه وتعالى. هكذا تتضافر النصوص على أن درجات الربانيين ودرجات أولياء الله الصالحين لا تتأتى بالسب والشتم والطعن والانتقال من بلدة إلى أخرى للطعن في الناس وأذى الناس بألسنة قبيحة قذرة وبأقوال مفترة. لا تتأتى أبدا درجات الربانية بهذا، بل قال عليه الصلاة والسلام: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. قال تعالى ذكره: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فكذا الربانية لا تتأتى بالكسل، لا تتأتى بالنوم، إنما تتأتى بمثابرة وصبر، بمثابرة وصبر، صبر على طلب العلم وصبر على تعليم العلم. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، فالذي لا يعلم الكتاب كيف يسمى رباني؟ هو لا يعلم، هو لا يعلم. فدرجة الربانية تتأتى بالصبر على التعلم والتعليم. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. والنكتة في قوله: بما كنتم تعلمون الكتاب، حث على تعلم ما ينفع، كتاب الله سبحانه، سنة رسوله التي هي وحي يوحى. قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالتركيز يكون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، وكذا التذكير يكون بهما. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت. ذكر بماذا؟ ذكر به أي بالقرآن. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ولقد قال تعالى: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فجدير بنا أن نولي كتاب ربنا اهتماما، وأن نولي سنة رسولنا اهتماما، جمعا وتحصيلا ونشرا وبذلا وتعليما، جمعا وتحصيلا ونشرا وبذلا وتعليما، حتى نحظى بمرتبة الربانيين مع التخلق بأخلاقهم والسير على نهجهم، التخلق بأخلاقهم والسير على نهجهم. فإذا رأيت شخصا منكبا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمعا وتحصيلا ودراسة وتمحيصا وتأملا وتدبرا وعلما وعملا وتعليما للناس، فاعلم أنه على خير. وإذا رأيت شخصا شغلته عيوب الناس عن عيوبه، فطفق يطعن في هذا ولا يسلم منه ذاك، ولا يتحاشى من بر الأمة ولا من فاجرها، فلسانه نال الجميع وترك أهل الأوثان وعاد أهل الإسلام، وطفق يترك الراقصين والراقصات والعلمانيين والليبراليين وأهل الشرك وأهل الصليب والوثن، وينصب بجام غضبه وسلاطة لسانه على أهل الفضل، فاعلم أن ما استهواه الشيطان فهو في الأرض حيران عياذا بالله، ولن يصل هذا إلى مرتبة الربانيين. فما عهدنا صحابيا كريما سلك هذا المسلك، ولا عهدنا تابعيا جليلا سلك هذا المسلك. نعوذ بالله من همزات الشياطين ومن نزغات الشياطين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. والحمد لله رب العالمين.